ما ضمنتش ان عشت ان هو يعيش، ما ضمنتش ان يتغير السبب اللي من اجله هتجتمعوا، هب ان كل ده موجود، ما ضمنتش ان ليك صحه وعافيه تروح المعاد، فكيف تعد بشيء لا ما لا عندك فيه شيء من مقومات وجوده؟ يبقى ما تسيبش دي. مين اللي يوعد بقى؟ القادر على النفاذ، ولا فيش حاجه تعوقه. ان وعد الله حق، وما دام وعد الله حق اياكم ان تغركم الحياه الدنيا، زينا للناس حب الشهوات من النساء والايه والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والايه والفضه، مش كده؟ والخيل المسومه والانعام والايه والحرث. هتخرجوا الكلام ده، لكن شوفوا ان كان عند غيرك يمكن انت شفت اللي راح منه، وان ما كانش كده انت تروح وتسيبه، يبقى اياك ان تخدع. الخداع اما ان يكون للنفس في ذاتها بدون مؤثر خارجي، واما ان يوجد شيطان سوء انت ما فيش في بالك، وبالك كويس ومبسوط، يجي يزن عليك بقى يقول لك يا سلام لما تسوي لك كاس خمر، يا سلام لما تعمل الشيء الفلاني، يبقى ده بقى ايه؟ في ذاته سليم، ويمكن لما نفسه تغر والدنيا تغر شويه يمكن يرجع ويؤوب الى ايه؟ الله. الى الله. لكن لما يوجد شيطان بقى حد تاني يوسوس له، أم قال لك اذا فيها اثنين، حياه الدنيا تغر لذات الانسان، أو إنسان يهمزه ويغمزه ويلمسه عشان يحدثه بالشر، فقال ولا تغرنكم الحياة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان. ليه؟ لأنه كما يقول في الآية عدو لك، فتشكك في كل غمز منه لك أو همز لك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، اتنبه إن ده عدوك، وعداوته مسبقه لانه كره الخير لادم وعمل فيه، قال انا هاغوي اولاده كلهم زي ما ربنا غواني. الله، يبقى عداوه مسبقه وعداوه ايه؟ معلومه. يبقى كان يجب ان تتنبه ايه؟ ان تتنبه اليها، لان وما دام لك عدو لازم العدو ده تقف منه موقفين، تكون له عدو، ما يبقاش هو عدو وانت مهدنه، لان لما يبقى عدو وانت تهدنه يستمرئ عدوانه عليك، ما وقفوا عند حد. على الأقل ما تطوعوش في السيء، ومش كده؟ إن حبيت ترتقي غزه بأن تتجه إلى مقابل ما طلب، هو يأمرك بالسيء تقوم أنت تغزه إنك أنت تكسر من الحسن، يبقى أكنك أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ بتديله درس. أنت قلت لي اعمل السيء، أنا مش بس ما عملتوش وحزود من عمل الحسن، يبقى دي العداوة اللي يجب أنها تحفزك على إيه. ولذلك لما يكون لك عدو افهم أنك أنت تستطيع أن تجعل من عداوته خيرا لك. أنت إذا مشيت على ضد مطلوبه، وما دام مشيت على ضد مطلوبه يعشقك في الجمال، يعشقك في الخير، ما يعشقك في الخير هتكسب أنت ولا لا؟ مين اللي كسبك ده بقى؟ كونه قاعد لك كده. ولذلك احنا قلنا زمان الراجل تنبه الى ان فيه بعض الخصال الانسان يعني ينفر منها، يكون يبقى له اعداء، نقول له لا، العاقل يجعل العدو اكثر من الصديق. عداية لهم فضل علي ومنة، فلا ابعد الرحمن عني الاعادية، لان اللي ملوش عدو يبقى تافه في الحياة. الناس كل الناس كل واحد يبقى في خير لازم هيجينه ايه؟ شوية عداوة، غيره حقد زي ما تيجي. والعداية لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. في واحد يطلب من الأعادية ما يطلب، قال لك نعم، هم بحثوا عن زلتي، فتشوا على عيوبي فاكتنفتها. قلت لا، أعدل لك مفتحين لك يا دي، اوعى تعمل الشيء الفلاني اللي يمسكوها عليك. وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. يبقى إذن المؤمن الحق يستطيع أن يجعل من عدوه إيه؟ أكثر من صديق. ليه؟ لأنه يخاف يعمل عيب أحسن عدوه يمسكها عليه، يوم يحمي نفسه من العيب، وبعدين ينفسه عشان دوكا ما ياخدش الخير ويسيبه. يبقى إداله حاجتين اثنين. وفي أشياء كثيرة، مثلا البخيل، نتذكرها البخيل صح. إنما البخيل ده لو علم الإنسان أنه هو الذي يعين الكريم على كرمه. ليه؟ افرض ان واحد كريم ودخله ما بيقضيش السماحه بتاعته والبذل ومش عارف ايه, وعنده فدانين كل سنه يبيع له نص فدان, مش كده ولا لا؟ عشان ايه؟ يؤدي المطلوبات بتاعته. طب لما يكون عايز يبيع نص فدان يبيعه لمين بقى الا الواحد بخيل عمال يرص له الفلوس كده هو, وساعه ما يبيع يقول له ها, يبقى بيعينه ولا ما بيعينوش؟ وكمان جزي البخيل علي صالحه مني لخفته على ظهري, ملوش جميل عندي في رقبتي, الجميل اللي في رقبتي هيخليني يعني ايه عبده احسانه, هو ما عملليش حاجه دي, يبقى انا رفع راسي ولا لا عليه؟ نعم. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. واتخاذه عدو معناها انك انت تشحن كل طاقاتك كل موابك انك انت بتعمل مناعه ضد اغراءاته بالسوء, ادي اول واحده. وبعد ذلك ان اردت ارتقاء بقى في الدفاع زيد من الحسنات التي يكرهها. ولذلك بنقول لما يجي الشيطان يوسوس لك في الصلاه بقى وانت بين يدي الله, عايز يفسد عليك الصلاه, يقول لك يا اخي انت صليت ركعتين بس مش ثلاثه, نقول له ايه؟ وانا اخليهم الاقل لانني اريد ان اطيل انسي بربي, غير ان دي حاجه ايه انا مبسوط بها وعايز اطيل انسي بالله. نعم. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا, بعدم الانصياع عن غمزه ولمزه ووسوسته, والزياده عن ضد مطلوبه من الدخول في باب الايه, في باب الاحسان. انما يدعو حزبه ليكونوا, الله ده عمل حزب, عمل ايه؟ عايز يجمع بقى ويكتر الحزب. قال لك نعم يا اخي, ما هو قال في سوره ثانيه اظن في سوره المجادله استحوذ عليهم الايه, استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله, مش كده؟ اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان, خلاص ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين, كتب الله لاغلبن انا ورسلي. لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم, اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم ايه بروح منه, وادخلهم جنات تجري من تحتها الايه الانهار, ما قالش خالدين فيها, ما قالش ابدا هنا, رضي الله عنهم ورضوا, اولئك حزب الله الا ان حزب الله, ادي حزب الشيطان عمل حزبه, عمل حزب. ومعنى حزب جماعة تحزبوا وتعصبوا لفكرة تخدمها حركاتهم مع بعضهم مقابل جماعة تانية لهم ايه مناهضات تانية. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا, انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. هل هو بيدعو الحزب عشان يكونوا من اصحاب السعير؟ ده بيدعو الحزب, بيدعو الحزب بتاعه علشان يكتر الناس اللي مخبطين في منهج ربنا الله, ويعمل قوه امام الناس اللي عاملين طائعين وعاملين ايه اتقياء. اذن العله اللي بيدعو حزبه لها مش ليكونوا من اصحاب السعير, لو كان عارف كده ما كان يمكن قال لك لا, ده اسمها لام العاقبة, لام العاقبة. لام العاقبة معناها أنك تريد الشيء لعلة ثم تنتهي مع الشيء لعلة أخرى ضد مطلوبك. ولذلك هنا فاتخذه آل فرعون ليكون لهم إيه عدوة وحزن, بقى هم اتخذوه عشان يبقى عدو ولا قرة عين؟ يعني قرة عين, إنما قال لهم أنتوا أبويا خدتوا قرة عين وطلع عدو, اسمها لام الايه؟ لام العاقبة. العاقبة جاءت على غير ما ايه؟ ما تتوقع وتنتظر. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. كلمة من اصحاب السعير يدل على ان هم السعير ألفة جامدة قوي, والنار عشقاهم وهم عشقوا النار وبقت صحوبية. نعم. الذين كفروا لهم عذاب شديد, ما دام في حزب الشيطان يبقى لازم يجيب الحكم عليه. الذين كفروا لهم عذاب شديد, ويجيب حزب الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة, أفمن زين له, ده استفهام,